What? I Oh, ما هي عم تتعاهد معك في تقنيات موجوده ما كان الله يرضى عليك لا كان محمد أبا أحد من رجالكم Come on! النبي انا مش معتاد هو ده مولد ابن النبي النهارده الهجره من مكه للمدينه وجنبك معانا احنا عايزين يعني ايه يبقى في شويه غزه كده لينا كلنا كل التناسق طاير Oh, my God.

وكفى